الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله في باب عظة النساء، ولا لا؟ باب عظة النساء. اقرأ يا شيخ. باب عظة النساء. تعال. نعم. الحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال وعن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب من الأبواب التي جاء بها البخاري في الصحيح حتى يبين أن النساء لهن حظ من التعليم، وأن العلم ليس محصورا في الرجال، إنما النساء شقائق الرجال في ذلك. فقال: باب عظة الإمام النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء ويذكرهن ويعلمهن صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء به بعد الأبواب السابقة التي فيها الندب إلى تعليم الأهل، والأهل ليس مختصا بالمرأة وأبنائها وبناتها، بل يتعدى ذلك إلى الغير. هذا وجه إيراد هذا الحديث أو إيراد هذا الباب بعد الباب الذي قبله. الباب الذي قبله عن ماذا؟ باب تعليم الرجل أمته وأهله. يعني التعليم ليس خاصا ومحصورا على الأهل الذين هم المرأة والبنات والأولاد والإماء والعبيد، لا، يتعدى ذلك إلى النساء جميعا. والآن ولله الحمد كثير من الإخوة المشايخ لهم دروس تتعلق بالنساء، وهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من نشر الخير ما فيه. وقال: باب عظة النساء لأنه جاء في الحديث فوعظهن فوعظهن كما سيأتي إن شاء الله. وكان من موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله الجنة وأراه النار، فقال: رأيت الجنة فرأيت، قال: أريت الجنة فرأيت أكثرها فقراء، وأريت النار فوجدت أكثرها فرأيت أكثرها من النساء. فوعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالصدقة، فقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما وبما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة، تكثرن الشكاة وتكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وسبق أن نبهنا على هذه الأمور في دروس مضت. وفي قوله تصدقنا دليل على أن الصدقة تكفر الخطيئة، تكفر الخطيئة. قوله في هذه الرواية: وقال إسماعيل هو ابن علي، وأيوب هو السختياني، وعطاه هو ابن أبي رباح، وعبد الله حبر الأمة لا يقع له. في الرواية لو تابعتم قال أيوب: سمعت عطاء قال، سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. فالرواية فيها تردد وفيها شك، هل هذا القول من قول عطاء عن ابن عباس أو من قول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هو القول؟ أشهد على النبي، هل هذا من قول عطاء فيما يروي عن ابن عباس عن رسول الله؟ هل هو من قول عطاء أو من قول ابن عباس؟ حصل إيش؟ تردد. هذا التردد ارتفع بقول البخاري: وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد، فارتفع إيش؟ التردد. وجزم البخاري في هذا التعليق الذي علقه بصيغة الجزم فقال: وقال إسماعيل. والبخاري إذا قال وقال فلان معنى هذا تعليق مجزوم به، وكل تعليق علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح النسبة إلى من علق عنه. نعم، كما جزم بذلك الحافظ في تقليق التعليق. نعم. فالنساء ماذا فعلن لما وعظهن وأمرهن بالصدقة؟ صارت المرأة تلقي القرط، القرط هو ما يجعل على الأذن من نحو ذهب وفضة، والخاتم معروف يكون في اليد، وبلال يأخذ في طرف ثوبه يجمع الصدقة على النساء. نعم، يستفاد من هذه القصة جواز المعاطاة في الصدق، ويستفاد منها أيضا صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. وفيه أن الصدقة تمحو الخطيئة، اقرأ، هذا غاية ما استفاد من هذا الحديث. فيه أن الإمام يتولى وعظ النساء بنفسه، وله أن ينيب غيره في ذلك. ويستفاد من القصة أيضا أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتزيل وتمحو الذنب، وفيه جواز الصدقة، صدقة المرأة من مال زوجها، وفيه المعاطاة في الصدقة. وفي هذا الحديث أن النساء في الوعظ والتعليم والتذكير شقائق الرجال، ولا يختص التعليم بالرجال فقط. نعم، اقرأ. باب الدفع الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد بن سعيد المقوي عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس شفاعتك ايها القيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظننت يا ابا هريره أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أو منك فيما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس شفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالق من قبل يوم. نعم، هذا الباب باب مهم، باب الحرص على الحديث، يعني هذا باب في بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على طلب الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، جاء في رواية قلت كما في كتاب الرقاب قلت. إذن قيل لا، قيل كأن القائل شخص غير أبي هريرة، وهذه اللفظة أصح منها قلت، لأن القائل هو رسول الله، لأن الراوي قال قال أبو هريرة قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. الشفاعة نريد تعريفها لغة واصطلاحا، شفاعة أين الذين درسوا العقيدة؟ الشفاعة لغة واصطلاحا الذي هو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين. طيب بعبارة أدق من هذه، هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذه الشفاعة. والشفاعة على ستة أنواع، من يذكرها؟ ستة أنواع، ها من يأتي بها؟ تفضل. ها نحن نريد شفاعة عيسى ورسول عيسى، نحن نريد شفاعة. الشفاعات عند أهل العلم كم؟ تحفظها ستة؟ يلا تفضل، ما تعرف ستة؟ أعلم، لا تفتح الباب تذكر اثنين وهذا يذكر واحدة وهذا يذكر ثلاثة. الشفاعات عند أهل السنة والجماعة ست شفاعات، الشفاعة الأولى هي الشفاعة العامة التي يقال للرسول صلى الله عليه وسلم فيها حين يسجد تحت العرش: ارفع رأسك واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. هذه الأولى. ثانية هذه الشفاعة الأولى تسع الكافر والمسلم والمنافق والعاصي والطائع على حد سواء، لأن المقصود منها أنهم ينفضون إلى فصل القضاء حتى يقضى بينهم. ثم تأتي كما فرقنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ خلاص هذه فرغنا منها. لا لابد من ضبط الأمور. لا لسه ما تحرك من الملائكة. ليس الخاص، خاص كثير. ماذا تريدون؟ لابد من درس في العقيدة، لأنه إذا كان ست شفاعات ما خلصنا إلى شفاعة واحدة بعد، هذا يحتاج إلى أن تقرأوا في العقيدة. شفاعته لا، هذا كلام عام. كل شفاعة للمؤمنين في الجنة. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الكبائر من أمته، هذه واحدة. ثالثا يعني في من يستحق النار، في من يستحق النار، هذه اللي تكلمنا عليه، أهل الكبائر يستحقوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. الثالثة الشفاعة الثالثة يا أخوان، أمشوا شوي شيئا فشيء، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، من استحق الجنة أن يدخلها قبل أن يدخلها، يعني يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها ليدخلها. هذه ثلاثة. الرابعة شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة وإن كان من جملة الكافرين، إلا أن الله شفعه فيه فيكون في ضحضاح من النار، له شراكان من نار تغلي منهما دماغه. هذه أربعة. خامسة يشترك مع الأنبياء فيها، وهي طيب خلونا من قبل مسألة الاشتراك، يلا كملوا. هذه أربعة. الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من؟ في من؟ هذه ما أعرف. شفاعته في من دخل النار حتى يخرج منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون فيلقون في نهر يسمى الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيف. السادسة نعم ها شفاعته في أهل الجنة في رفع درجات. هذه كم؟ ست شفاعات. الشفاعة وأما الكفار فلا شفاعة فيهم، ويستثنى من هؤلاء الكفار أبو طالب. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما هي شروط الشفاعة؟ شروط الشفاعة ثلاثة، ما تكلم إلا بإذن، خمسة أو ثلاثة أو أربعة. يلا احتمل ثلاثة أربعة خمس ها خطأ ها ثلاثة طيب يلا خبر لا لا لا لا نعم يأذن للشافعي يرضى عن الشافع أيضا يأذن للشافع يرضى عن المشفوع فيه الثالث إذن ما ثلاثة اثنان لا لا هي ثلاثة ها الرضا فيه درجتان رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع فيه والإذن إيش للشافع وقد جمعها الله عز وجل في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه ويأذن للشافع هذه ثلاث شروط طيب هذه الشفاعة التي ذكرنا في هذه الأحكام جاءت في هذا الحديث ونحن إن شاء الله قاعدتنا التي نمشي عليها في صحيح البخاري ما تأتي مسألة عقدية إلا ونفصل القول فيها بحاجة الناس إلى معرفة اعتقاد السلف لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال بعض العلماء أسعد يحتمل أن تكون أفعل تفضيل يعني الناس السعداء بشفاعتك كثر لا حصر لهم لكن نحن نريد أسعدهم وأكثرهم سعادة وعلى هذا تكون أسعد أفعل تفضيل على بابها لأن السعادة درجات والشقاوة درجة فكأنه قال أنا لا أسألك عن من هو السعيد بشفاعتك فالسعداء بشفاعتك كثر لكن أريد أسعدهم كأنه يريد يسأل عن الأسعد كما سأل الرجل الآخر عن أطيب المكاسب الطيب فيها كثير قال يا رسول الله ها قال أي الكسب أطيب ويحتمل أن تكون أسعد ليست أفعل تفضيل يعني من هو السعيد بشفاعتك من هو السعيد بشفاعتك رجح الحافظ رحمه الله أنها ليست أفعل تفضيل إنما أسعد هنا بمعنى سعيد يعني من أسعد الناس بشفاعتك يعني من هو السعيد بشفاعتك والخطب في هذا يسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك انتبه ظننت هنا يعني أيقنت فالظن هنا بمعنى اليقين والظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى يعني غلبت يعني قلبت الشيء على يعني يغلب على ظنك أن هذا الشيء على هذا الوجه فالمقصود بإيش بالظن غلبت القصد يعني يقصد أن هذا الشيء على هذا الوجه لكن الصحيح هنا أن الظن بمعنى اليقين كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي قال يا أبا هريرة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أول بالرفع أول بالرفع كيف نخرج الرفع ها لا نعت لأحد يا أبا هريرة ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني أول نعت لأحد ونعت المرفوع مرفوع وجاء بالنص أحد أول منك. فأول بالنص مفعول ثاني في ظننت، لأن القاعدة النحوية أن ظننت تنصب مفعولين، مفعولها الأول ما هو؟ أين مفعولها الأول؟ وين؟ أنه ما دخلت عليه، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر هو مفعولها الأول، وأيضا أول مفعولها الثاني. المهم إذا قلنا أنها بالرفع، إما أنها نعت لأحد، وإما أنها بدل منه، وإذا جعلناها منصوبة فإنها مفعول ثاني من مفعولي ظننت. قال عليه الصلاة والسلام لما نعم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. هذا الحديث فيه مسائل، انتبهوا. المسألة الأولى فيه منقبة ظاهرة وفضيلة واضحة لأبي هريرة رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أيقن أنه لا يسأله عن هذا الحديث شخص أول من أبي هريرة، يعني لا يسبقه إلى السؤال عن هذا الخير، لا يسبقه أحد إلا أن يكون السابق هو أبو هريرة. هذه فيه منقبة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر بن دوس اليماني، مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة و6 أشهر، وحمل عنه علما كثيرا وخيرا وفيرا، فإنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشهد إذا غابوا، وكان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه العلم على ملء بطنه كما جاء في رواية البخاري. وأما أخوانه من المهاجرين والأنصار فإنه كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وهذا فيه دليل على أن الصفق في الأسواق يشغل الإنسان عن كثير من العلم إلا ما وفقه الله وجمع بين الفضيلتين وحاذ الشرفين. فاجتهدوا في نيل العلم وتحصيل العلم، فإنه خير عظيم تكون عاقبته للمرء في الدنيا والآخرة. قال الشاعر: لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرض، لا يفتنك شيء عن العلم، فإن العلم هو الخير كله. من أراد الدنيا فعليه بالعلم كما قال الحسن، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. هذا كلام سلف الأمة، لا يمكن أن يقع في الأرض أبدا، فهو كلام من وفقه الله لكل خير وفضيلة رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث من المسائل أن السؤال من طرق العلم، بل هو من أفضل طرق العلم. سئل علي رضي الله عنه سأله أيوب فقال يا أبا الحسن بما نلت هذا العلم الكثير؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول. الله أكبر. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في البخاري قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشفاعة ثابتة للمؤمنين وللموحدين بخلاف المشركين الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال ربنا عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي هذا الحديث من الفوائد أن السعداء على درجات، وبعض الناس أسعد من بعض، كما أن الشقاء والعياذ بالله على درجات، فبعض الناس أشقى من بعض. وأهل السعادة متفاوتون، أهل السعادة متفاوتون، فكن أسعد الناس يا عبد الله وخذ بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسبابها طلب العلم. وهذا العلم إذا أخلصت النية فيه فإن الله يرزقك إياه بنصب وتعب يسير، وإذا لم تخلص لله فيه فإنك وإن شقوت فيه وتعبت فيه فلا تنال منه إلا قدرا يسيرا. أخلص النية واجتهد في طلبه واحرص على المواظبة فيه، وسل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العلم في قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيخرج عن ذلك جميع المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله رياء وسمعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصيبهم من شفاعة الأنبياء والمقربين من الملائكة من ذلك بنصيب. وفي هذا دليل على أن المسلم لا ينال الشفاعة بمجرد قول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه. حتى يكون ذلك خالصا من قلبه. ولذلك لا يكون مجرد التلفظ بلا إله إلا الله موجبا لدخول الجنة، حتى أولا يتلفظ بها ثم يقولها خالصا من قلبه ثم يكفر بما يعبد من دون الله، فحينئذ يحرم دمه وماله في الدنيا وينال الشفاعة يوم القيامة إذا أذنب ذنبا، ويدخل الجنة ابتداء إذا كان على غير ذنب واحد. اقرأ. وكيف تحمل بعض التعبير الى انكار الحزمي انظر ما كان حديث رب الله فتطرد عليه بعد الجنه فاكتبه فاني اشفت جوز العلم والسعاده والامان ولا ينقص الا حديث ولا ينقص الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليخشى العلم وليخشى العلم وليجدوا حتى يعلم ولا يعلم، فإن العلم لا يجد حتى يكون انقطاع. حدثنا على رب الانقطاع قال حدثنا عبد العزيز المسلم عن عبد الله بن نهي بذلك، يعني حديث عمر بن العزيز الى قوله لا اعلم ولا نعلم. قال حدثنا اسماعيل بن الويدي قال حدثني مالك عن هشام بن هو عن سعد بن عمر عن ابيه عن عبد الله بن عبد العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قال لا يقتل الحلم سباعا يتبعه في العباد ولكن يقتل الحلم بقصد العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جبالا فسجدوا فأصدوا من العلم فضلوا وأضلوا. قال في ربيع الجرغي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن حسام نحو عن جبال نحوه. نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. هذا الباب في بيان كيفية قبض العلم، لأن العلم قد يأتي أحد يقول كيف يقبض، هل معنى ذلك أنه يمحى من الصدور؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، لكن هو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أبدا، يمكن أن ينفوه من الصدور حتى لا يبقى في صدر عالم شيء من العلم، هذا لا يعجزه سبحانه وتعالى، هو قادر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وفضله يقبض العلم على صفة أخرى، وهي أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء ولم يبق منهم أحد فذلك علامة دروس العلم وذهاب العلم، حتى إذا لم يبق عالم ترأس الناس، ترأس الجهال وتقلدوا المناصب من فتيا وتعليم وتدريس وإمامة وغير ذلك، فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. انتبهوا. و قبض العلم يأتي رويدا رويدا، يأتي رويدا رويدا، ولا يقبض الله عز وجل العلماء مرة واحدة فيفشل الجهل مرة واحدة ويذهب العلم جملة واحدة، لا، بل يذهب العلم رويدا رويدا، فيقبض الله سبحانه وتعالى العلماء فيهلك العلماء شيئا فشيئا فشيئا فينقصون ولا يعادون، بمعنى يعني لا يأتي من هو في درجاتهم من الذين كانوا صغارا فالأمة تفتقدهم في ذلك الوقت. ولذلك قال بعض السلف: العلم ذهابه بقلة أمر وكثرة أمر آخر. قلة العلماء علامة على ذهاب العلم، وأنه ابتدأ به ابتدأ في الذهاب، وكثرة النساء علامة أيضا على دروس العلم، وهما أمران لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون النساء كثير والعلم وفير، فإذا حل هذا ذهب هذا، فإذا قلت النساء كثر العلماء، وإذا قل العلماء كثرت النساء. سلف عجيبين سبحانه، قال لا يجتمعان أبدا، كثرة النساء وإيش وكثرة العلم، بل إذا حل هذا ذهب هذا. كنا حاضرين في مجلس البخاري شيخنا الشيخ سيد أحمد رحمه الله، فأول ما قال مقالته هذه بعض العامة من كان يجلس في المجلس قال: يا شيخنا العلم فات كان كده، يعني شايف كثرة النساء. سبحان الله. إذن كيفية قبض العلم تكون بقبض العلماء، وهذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية: من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا قال: وكتب عمر بن عبد العزيز يوم أن كان واليا، وعمر بن عبد العزيز من خيار ولاة المسلمين حتى ألحقه بعض السلف بالأئمة المرضين والخلفاء الراشدين، لكن هو ليس من الخلفاء الراشدين الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو كما قال الإمام أحمد من الأئمة المهديين، وهو مشبه بهم في عدله وعلمه وورعه والفتوحات التي وقعت في عهده، وكانت مدة حكمه 2 سنة و3 أشهر. سبحان الله، بهذا العدل وبهذه الأخبار 2 سنة و3 أشهر. نعم. كتب إلى أبي بكر بن حزم وكان واليا على المدينة، كتب إليه قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وعمرو هذا له صحبة، وأما أبو بكر فهو تابعي ثقة عابد ولي المدينة ولي إمرة المدينة. وكان قاضيا على المدينة، فقال: انظر ما كان من حديث رسول الله، يعني اجمع الذي تجد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف من دروس العلم، وهذا أول تدوين للسنة النبوية وقع في عهد عمر بن عبد العزيز بأمره لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. نعم. قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. سبحان الله، عثمان جمع القرآن لما قال له حذيفة: يا عثمان أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. من الذي خاف؟ حذيفة. فأخبر عثمان فأثر فيه ذلك فجمع القرآن. كذلك عمر بن عبد العزيز خاف على هذه الأمة ذهاب العلماء وفي صدورهم هذه السنن وهذه الأحاديث، وكان الناس لا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن، وكانت صدورهم أوعية للعلم، فخشي ذهاب العلماء بما معهم من السنن التي في صدورهم، وكان الواحد منهم يحفظ 600,000 حديث، وآخر يحفظ 50,000 حديث، وهذا 100,000 حديث، فخاف أن يموت هؤلاء العلماء الذين هم حفظ للسنة كما هم حفظ لكتاب الله، فخشي عليهم من ذلك، فقال: اكتب ما تجد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل لا يقبل، يعني لا تكتب الآثار، آثار إيش؟ صحابة. خليها شوي، نريد الآن كما جمع القرآن نجمع إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول معصوم والثاني معصوم، ثم إذا جمعنا الحديث كما جمعنا القرآن بقي علينا آثار الصحابة والتابعين، وهذه لها وقت آخر خشية أن يختلط هذا بإيش؟ بها. وهذا من حسن فقهه وإدارته رحمه الله. قال: وليفشوا العلم. يفشوا فعل الأمر من فشى، والإفشاء يعني الإظهار، يقال أفشى السر إذا نشره وأعلنه. وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. انتبه. قال: وليجلسوا. الله أكبر، وقف شيخ على هذه الجملة وقفة، فقال: هذا فيه دليل على أن العلم إنما ينال بالجلوس، ما تنال العلم هكذا. بالجرائد والمجلات والكلمات العابرة والمواعظ العابرة. لا، لا بد من الجلوس للعلم، تأخذ كتابك وتدرس العلم على الشيوخ وأهل المعرفة في بيوت الله وتعقد مجالس. قال وليجلسوا، لأن من جلس ليعلم الناس جلس إليه، ومن جلس إليه نال من جلس إليه علما فيحمله ثم يجلس، وذاك يتعلم فيجلس ليعلم. انظر إلى قول عمر بن عبد العزيز وليجلسوا أهل العلم، لا بد أن يجلسوا في المساجد، ولا بد أن يجلسوا في أماكن معلومة ومعروفة يأتي إليهم الغادي والرائح وتكون دروسهم مشهورة ومعلومة. أما أن الشيخ والعالم ينزوي في بيته ولا يخرج إلى الناس ولا يعلم الناس ويقول لا ما في داعي والناس وليس والناس مختلفون والناس متفرقون، هذا ضعف وهذا خور، لا ينبغي هذا للعالم. قال وليجلسوا وليفشوا العلم وليجلسوا. ثم قال وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. وأكثر الناس لا يعلمون عن شريعة الله وعما جاء به رسول الله إلا النذر اليسير، فحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى أي شيء دون العلم. فيتفرغ العلماء للتدريس وللتعليم ويعقد مجالس في المساجد وفي غير المساجد، يعلمون الناس ويجلس الناس إليهم ويعلمونهم هذا الخير. وبهذه المناسبة، ليس كل من جلس في مسجد وزعم أنه يعلم السنة ويعلم الخير يجلس إليه حتى يعرف مكانه من السنة ويعرف ثناء العلماء عليه وأهل الخير يعرفونه ويعرفون عقيدته ويعرفون أنه متبع للسنة وأنه على منهج قويم وطريق قويم ومنهاج مستقيم. لا بد من النظر في منهاجه. فإن عبد الله بن المبارك يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تجلسوا إلى من هب ودب، لا، انظروا، لا تغتر بالشعارات ولا تغتر أحيانا بالكلمات، لا، انظروا هل أثنى العلماء على هذا الشيخ؟ هل هو معروف بالخير؟ فإن كان معروفا بالخير وأثنى أهل السنة عليه خيرا وأنه على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، تجلس إليه حتى تأخذ عنه العلم. فإن أئمة الضلالة قد كثروا. كان الإمام أحمد يقول لا تجلسوا إلى فلان وفلان. يقول بعض الناس رأيناهم يا أبا عبد الله يبكون عند قراءة القرآن، وفيهم سمت وفيهم خلق وفيهم رقة، إذا جلسنا إليهم ذكرون بالله وخوفون بالله، حتى إن النار ليظنها أحدنا أنها تحت شراك قدمه. قال لا تجلسوا إليه، مع ذلك لا تجلسوا إليه. فحذر من الجلوس إلى الحارث بن أسد المحاسبي، وحذر من الجلوس إلى غيره من أئمة البدع. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم على أهل السنة المعروفين بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم. هذا تعرضنا له في قول البخاري، في قول عمر بن عبد العزيز وليجلس حتى يعلم أو حتى يعلم من لا يعلم. ثم قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. العلم يلقى في المساجد، العلم يلقى في مجالسه المعهودة في المساجد، ويلقى في أماكن عامة معروفة، لا ينبغي أن يكون سرا. قال بعض السلف: إذا رأيت الناس يجلسون يتناجون عن العامة بشيء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يتناجون عن الناس، يقول لك أننا اجتماع سري في أمر الدنيا، معلش اجتماع سري دين؟ لا هو دين، لكن معلش أقف واحد قدام الباب، وقف أرجع، يقول علم، يقول لك لا ده علم خاص. كيف يعني له حضور خاص؟ ما في البخاري؟ لا بخاري لكن جلسة خاصة. يقول لك درس الأسر ودرس الأسر ومجالس الأسر والأسر، هذه كلها مجالس حزبية ليس لها علاقة بالدين. أسر يعني نساء؟ أيوة نساء. أجيب مرتي معاكم؟ لا لا لا، هذا مجالس التناجي دون العامة، هذه السلف ذموها، وذموا أيضا من لم يحضر مجالس العلم التي هي مفتوحة في المجالس في المساجد وعلنية ليس فيها خفاء. قال عبد الله بن مبارك: إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فاعلم أنه على ضلالة. وقال: إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. نعم تفضل. نعم، سبق لنا أن قبض العلم يكون بقبض العلماء. هل جاء في الآثار أنه يقبض العلم من صدور الناس في آخر الزمان؟ نعم، يرفع القرآن الذي هو أصل العلم وأساس العلم، يرفع من الصدور حتى لا يبقى منه حرف حتى من أحفظ الناس له. ما يستطيع، قل آية منه ما يستطيع، اقرأ البقرة ما يستطيع، آل عمران ما يستطيع. يرفع العلم بالكلية، وأساس العلم هو كتاب الله وكلام الله. وهذا في الحقيقة كما نبه بعض أشياخنا يشبه أن الله سبحانه وتعالى لما حمى رفع العلم ويقع ذلك في آخر الزمان، نظير هذا حماية الله سبحانه وتعالى للكعبة لما جاء أبرهة الأشرم الحبشي فأراد إيش؟ أن يهدمها ويخربها، فحماه الله عز وجل وقاتله المشركون، وقبل أن يقاتلوه واستعدوا لقتاله جاء الطير أبابيل فقصفتهم حتى جعلتهم كعصف مأكول. كذلك في آخر الزمان إذا غلب الشر ووقع الفساد من أهل مكة، فإن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن الكعبة فيأتيها رجل من الحبشة، رجل آخر غير أبرهة، فيأتي فينقضها حجرا حجرا حتى لا يبقى منها حجر، فيقال هل بقي وهو على رأس البحر، البحر الأحمر كما جزم بذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال رئيسهم على البحر، فيشيعهم إلى أن يأتي بهم إلى الكعبة فيشهد نقضها الأول ثم يكون عند البحر، فهذا يعطي منها حجرا لهذا، وهذا يعطي حجرا لهذا، وهذا يعطي حجرا لهذا حتى يبلغ البحر، فإذا جاء الحجر إلى آخر واحد على ضفة البحر رمى به في البحر، فيسلمه الأخرى فيرميها في البحر، فيسلمه الثالثة فيرميها في البحر، ثم يسلمه الرابع، وهكذا حتى يفنى حجرها فيبقى التراب فيقول احملوه، فيحملوه فيجعله هكذا في البحر ذرا. وهذا ليس تخليا من الله سبحانه وتعالى عن بيته، لكن كل هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فإنه إذا أفشوا الفساد حول البيت وظهر الشر وغلب الفساد وأهانوا بيت الله الحرام ولم يطوفوا به ولم يعظموه، فيسلط الله عز وجل عليه من شاء من خلقه فينقضه حجرا حجرا حتى لا يبقى بيت في الأرض وعليهم تقوم الساعة. نعم، أجيب على الأسئلة. نعم، نجيب على الانتخاب. هذه الانتخابات هي من المسائل التي وقعت في هذا العصر، وكنت كثيرا أحب أن أرجع عنها الكلام حتى يكون للمشايخ موقف موحد في هذه القضية من الناحية الشرعية. فإن رغبتم في الجواب أجبنا، وإن قلتم نرجي الجواب إلى وقت آخر، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن رأيي في هذه القضية لا يتغير، لا قبل الاجتماع ولا بعده، يعني أنا حتى لو احتفظت برأيي هو رأيي ولو بعد الجلوس. لكن نسمع من الإخوة والمشايخ الآخرين، لكن أظن أن الوقت أخذ يعني أخذنا، يعني إلى الآن الناس ما جلسوا فيها ولا تناقشوا، فلعل في موعد قريب من المناقشة في هذا. لكن نقول كلام عام إن شاء الله. أولا، هي من الوسائل التي حدثت أخيرا ولا يعرفها السلف، ولذلك لم يذكر العلماء حكمها، لأنه ليس لها نظير في الحكم الإسلامي في أيامه البيض، وأنا أقول في أيامه البيض تذكيرا بما كان عليه أهل الإسلام في القرون الخالية. فهي وسيلة حديثة وطريقة جديدة. ومع هذه الحداثة هي مخالفة للأصول الشرعية. الأصل الأول أن حق الانتخاب يباح للكافر والمسلم على حد سواء، هذه أول إيش؟ مقاع. أنت جنوب؟ نصراني؟ تفضل. أنت مسلم؟ تفضل. وأنت مجوس؟ تفضل. شو صوتك؟ تفضل. إذن هي حق مكفول ليش؟ لكل مواطن كما يقول. فالحق فيها أساسه المواطنة وليس أساسه الدين إطلاقا. هذا إيش؟ مخالفة واحدة. هذا كلام تأصيلي ما له علاقة بإيش؟ ذاك وقال وذاك قال وذاك. اسمع كلام. شو؟ نفس. نتكلم عن الواقع. الأمر الثاني، مخالفة الثانية، أن هذا الحق الذي يمارسه هذا الإنسان إما أن يغلب هذا أو يغلب إيش هذا، ولا يمكن أن يجتمع الناس على شخص، فيكون هذا الشخص إذا غلب من انتخبه كان، إذا غلب على الناس عليه كان أميرا، كان رئيسا، كان مسؤولا إذا غلب. ولا يشترط صلاحه وفساده، هو نفسه فلان الفلان، ها كم جاب الأصوات كذا، يا أخي زول ده زول يأكل أموال الناس، لا يا شيخ جابوه الجمهور، يلا مش ما بصلي مش. هذه المخالفة إيش الثانية. عمر بن الخطاب عين رجل قال يا أمير المؤمنين ما الذي غرك منه؟ رجل من أنباط الشام، أنباط الشام كانوا ناس بيجيبوا العسل بيجيبوا السمنة، ناس في زمننا ده ممكن توشنوا إيش يسموه جلابة، جلابة ذو البجري ما عنده شهادة ولا شيء. فقال غرني منه أنه يخشع في الصلاة، فقلت ما كان ليعمر ما بينه وبين الله ويخرب ما بينه وبين الناس، بينه وبين عباد الله. هذه عبارة إيش الإمام، عبارة عمر الخطاب رضي الله. طيب هذه كم مخالفة؟ مخالفة ثانية. المخالفة الثالثة أن وسيلة لنصب الإمام ليست واحدة من أربع خصال. طريقة لنصب الأئمة وطرق نصب الأئمة كم؟ أربعة. زي التوحيد ثلاثة بأربعة، ما بتقبل أي زيادة. طرق نصب الأئمة أن ينصبه الإمام، أو ينصبه من ينصب الإمام، وده يدينا فيها تعيينات الولاة لحكومتنا، من ينصبه الإمام ومن ينصبه من ينصبه الإمام، والثالث اللي هو المستخلف، والرابع هو المتغلب. انتهت. كان في أمير السفر وده أمير على جمع الحضب والإتيان بالماء وما شاء، تمام؟ فهي ليست واحدة من إيش؟ من أربعة. هذه كم مخالفة؟ ثلاثة. انتبهوا، هذه الوقفة الأولى في المخالفات. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية فيما يتعلق بأنها هل خيرنا فيها أو لم نخير فيها. يعني بعض الناس يقول لك هذا ما صح، ما فيه، هو جاهز خلاص، واقع أمر واقع وما شاوروك فيه، وجاي جاي وحينتخب وحيجوا ناس ويشتغلوا وبيجيك هنا في الدرس ويقول لك كيف الدرس وش درس يشتغلوا كده. يعني هي ما مسألة شنو نظرية يتكلم العلماء فيها جائزة أو غير جائزة، واقعة الجواز فاتته. واحد قالوا من باب الطرفة عنده ولد توفى وخلاله مرة وقروش كتار، قام طوال عرس مرة ولد وقال خير عرس ولد مرة ولدي وألم قروش ولدي عليه. وبعد ما ولد وكده قالوا له يا شيخ هذا حرام، هذا غير جائز، قال جربنا وجائز. فالمسألة مو في التجويز الشرعي، الآن هي مسألة إيش؟ واقع. يعني هي ماشية ماشية والناس تجروا والبتاع والدعاية الانتخابية شغالة وناس أجروا محلاته، ما كان ذلك الشيء ده مولانا جايز عشان نسويه، ما جايز عشان نوقف حاجز الانتخابات والمسك من قبيل المسك خلني تفطس مشي حاكم بالغلبة خلي ماشي ما شغل ناس، قالوا ثاني نحن ثاني نصوت الشغلة دي إلا تجي انتخابات، وجات الانتخابات كواقع. يبقى الآن التعامل مع شنو؟ مع هذا الواقع. انت ما تقدر تشيل ده كله، ما في كواقع، ما عندك سلطه ولا ولايه تشيل سيرك، وان اتكلمت قلت تشيلوه حرام ما يجوز، برضه ما في شاوره بذا المثل ماشي. يبقى ما هو الموقف؟ هل تقف معي موقف ايجابي او موقف سلبي؟ هذا الموقف الذي نريد ان نتكلم عنه، لحتى نازلين درجه درجه درجه، انتهينا من حكم، انتهينا بثلاثه شنو؟ نظره. بعد جينا في التعامل مع هذا الشيء. ننظر الآن الوقفة الأولى، هل للإنسان أن ينتخب نفسه؟ ليس للإنسان أن ينتخب نفسه قولا واحدا، لا سيما الدعاة منهم، لا سيما المنتسبون للسنة منهم. بما تسأل منا تعالى الخالق والتغيير، هل تتمشي تسجل رمز الشجرة، فانوس، حمامة، انتهينا. بقي ايش؟ بقي الآن أنا ما انتخبت نفسي، لكن في زول أصلا ماشي ماشي ولا سائلني ولا بيسمع كلامي، شجرة يا زول داير تدي الشجرة اديها، ما اديها بطريقة، الشجرة قاعد، الحمامة هيديك، ذاك الشارع بتاع ذاك، وذاك الحمام، وذاك رمز الشجرة، ده رمز الفانوس، انتهينا ولا راجعين ولا. يقول لك انت امسك نفسك ما تخليك معانا في ايش؟ في شجره الفانوس، لكن نحن دخلنا. هل الان كيف تتعامل مع هؤلاء الذين دخلوا؟ الان تاتي قاعده خير الخيرين وشر الشرين، فوجدت خمسه اشخاص ما بهموك الأربعة، شوف اللي انت شنو في محلك ده، وما تقيس بشنو اللي في المحل الثاني. انت ساكن وين؟ الكلاكل، شوف في الكلاكل في كم نفر؟ ثلاثة. ثلاثة ديل زي بعض خليهم، اما ان يستووا في ايش؟ في الشرية، كلهم شر. هذا مشرك يدعو الى عبادة القبور، هذا مش يدعو إلى بدل القبور، هذا مش يدعو إلى الثلاثة، ما يلزمك تدي منه الصوت، كلهم طينة في عجينة، تحتفظ بإيش؟ ما سجلت أصلا ما عندك حق، وإن سجلت تمسك صوتك تدي الحيطة، الحيطة اللي قدامك نفسه في الحيطة عمل فيه صمو. انتهينا؟ طيب اتفقوا في الخيرية الثلاثة من أهل السنة وعلى اعتقاد طيب أو من المسلمين أصحاب الأمانة والدين والخلق، ثلاثة والثلاثة يستووا، أقرع بينهم، فمن قرع فيكون له شنو؟ كسر. اختلفوا بالحالة الثالثة، يستووا في الشر تجيب منهم، يستووا في الخير تقرع بينهم، بقوا إيه؟ زايد ناقص، تشوف أكملهم وأحسنهم وأقربه، أحسن ما في الباب ولو كان حديثا ضعيفا تعمل به، وتكتك إيه؟ الحديث الأضعف وتأخذ بالضعيف. يعني إنسان ما عنده شر على أهل السنة، بينه وبينهم محبة، يدافع عن حرمات المسلمين، عنده أمانة، عنده ديانة، وعنده بعض المعاصي ومخالفات، ما مشكلة، أفضل إيه؟ أفضل ده ولا يجي ذاك الثانية، يطلع حركة شعبية مصيبة، نصراني مسلم لكن شيوعي أختاه وانشاله. ده الحل أو التعامل مع هذا. قلت أنا ما سجلت أصلا، ريحت نفسي، سجلت شوف في هذا. طيب أنت خمسة أشخاص وعلى منهج السنة الجماعة خمسة أشخاص، والزول ده انتو كانت ديتوها بمشي قدام وكانت اخرتوا منه ما بمشي قدام، يعني الخمسة دين ما بسوش، والناس الباقين شنو قدوا؟ انتو الخمسة دين ثلاثة اثنين خلي معك، افضل وسيلة غير شرعية والآن شنو ما في ضرورة، لأنه النجح ينجح بإيدين وإن سقط حيسقط بشنو بإيدين. وإنت خمسة أصواتك بتاعت لا تودي لا تجيب، لا تودي عملناي وخلنا ده قياسي ليه مثلا. إخوانك أهل السنة في مكان تاني 500 ديل بغيروا شنو وجه الحقيقة، قد يجيبوا خير قد يجيبوا شر، ديك يشتغلوا انت عارف تشتغل لانه كلكم اثنين ثلاثة، موقفكم هو ايه الموقف السلبي وليس الموقف الايجابي، وهكذا. دي المسألة، ودي في الحقيقة توصلناها بالقواعد الشرعية والمنح المرعية اللي درج عليها السلف، وهي الحل الشرعي في هذه القضية. بعد ما انا فطرت هذه الاحرف وهذا الموقف الشرعي، عند في مجلس من المجالس واحد من اخواننا قال لي في كلمات للشيخ الألباني فلتستمع إليها، وجدتها مع كلامي 100% ما ناقص واحد على 10 زاد. طيب في 5 مجالس في سلسلة الهدى والنور هذا كلام الشيخ بالحرف وهذا كلامي بالحرف، والحمد لله الذي وفق وأرشد إلى ما هو الصواب. وجدناه كلام شيخنا الشيخ محمد بن صالح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على التفصيل، لكن ما تقول طوالي الشيخ قال شنو امشوا، لا حمل حساب. هذا التفصيل ما قدرت تحكيها بالتفصيل ده، تقول والله الشيخ ده قال لنا كلام ما فهمناه، الدار يسأل يسأله تلفون كده تديون تلفوني طوالي، ما قدرت توصله بشنو بهذا التفصيل وهذا الترتيب.